اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وارفع درجاتنا واسلل سخائم صدورنا، هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء والرضا بالقضاء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم حرر بهم ديار المسلمين، اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم ارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة سائقا ودليلا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وكما بلغتنا رمضان فبلغنا فيه ليلة القدر، اللهم بلغنا فيه ليلة القدر، اللهم اللهم بلغنا فيه ليلة القدر، لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا ويسرت أمورنا وكفرت عنا سيئاتنا ورفعت في درجاتنا وأعتقت رقابنا من النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهد شباب المسلمين وارحم نساء المسلمين اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا وألهمنا الجواب عند سؤالنا. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم قنا عذاب القبر اللهم كن بنا رؤوفا رحيما إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. اللهم إنا قد وقفنا ببابك فلا تردنا عن بابك خائبين، ولا من جنتك محرومين. لا تردنا عن بابك خائبين ولا من جنتك اللهم لا تردنا عن بابك خائبين ولا من جنتك محرومين، فأنت أهل المغفرة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين.